يلا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا بشتغل في شركة حكومية، واللي جات الدخل اشتغلت في شركة تانية تقوم بعمل خدمات لشركة الدخان. خدمات شركة الدخان. نعم. يعني كأنك عايز تسألني على حكم الشغل في شركة دخان من الآخر. بالظبط كده. انا كده ليا دخلين، دخل في شركه عاديه، ايوه، دخل في شركه الدخان. ايوه، انا مهندس، ولكن يعني لزياده الدخل لزياده العمل هي مش في شركه الدخان نفسها، هي في شركه خدمات تقوم بالعمل داخل الشرايين للدخان. ما هو احنا يا محمد لو قلنا الدخان ده ريكس من عمل الشيطان وحرام، هيبقى اي حاجه تخص الدخان بقت ريكس من عمل الشيطان. نعم. لو احنا قلنا الدخان ده ايه حكمه ايه؟ انا احفظ للدخان حكم للشيخ محمود شلتوت بانه مكروه وزي الزفت، يعني مش حرام مش القاتل. واحفظ كلام طبعا اخويا وزميلي مفتي الديار المصريه ناصر فريد واصل بانه حرام. ده مفتي رايه يحترم، وده امام اكبر محمود شلتوت رايه يحترم، واختلف الناس فيه بين الكراهه وبين الحرمه. ما حدش فيهم او ما حدش من العلماء هيقول انه هو كويس. انا ممكن اكون بدخن ولا اقولكش ان الدخان حلال، وممكن اكون بسمع موسيقى معينه لكن ما اقولكش ان الموسيقى حلال، النوع المعين القذر اللي انا بسمعه. مش معنى ان الناس بتتوسع، يعني انا في تصوري مساله الدخان دي مساله المفروض تكون مشروع قومي. يعني ايه مشروع قومي؟ يعني نجيب العباقره كلهم وندور، لا يقل التدخين خطرا عن الايدز والسرطان والكانسر وكل البلاوي السود. انا ليه المانع ان انا اقول؟ ايه المانع ان انا اقول؟ ما بدل ما نقول حلال وحرام ما ناخده مشروع معالجة. أنا هقول لك يا محمد ما يصحش شغلك فيها، وهقول اللي بيقول لي وقالوا لي النهاردة قبل صلاة الجمعة قبل الظهر، إيه رأيك في الشغل في بتاع كافيه فيها شيشة؟ قلت ما تعملهاش. واحد بيستشيرني إيه رأيك أعمل كافيه بس فيها شيشة؟ قلت له لا أتحمل أبدا، ما تعملهاش، اعمل الكافيه فيها سحلب وفيها تمر هندي وفيها كل حاجة وبلاش الشيشة. أنا رأيي واضح وصريح كده، مش هبقى بسكوته وابقى راجل محترم ومتدين ومياسر، ده مش تيسير، ده قتل للناس. ايه المانع ان احنا ناخده مشروع قومي، نجيب العباقره اللي بره واللي جوه يفكروا يخلصوا المدخنين من هذا السوق ازاي، وناخد شركات الدخان دي ونحولها الى شركات زبادي، الى حاجه منتجه نافعه. انما هنلف وندور حوالين يكيكه ونقول عندنا 100 عامل هيتشردوا، يبقى لو احنا بنشتغل في الخمره والخمره حلال نقول خليها لان عندنا 100 عامل هيتشردوا. لا، الحلال مبين والحرام مبين، وما دمت انا لا مضطر، وانا طبعا مش مضطر، انا محمد بشتغل في شركه تانية عشان احسن دخلي، اشتغل في شركه كل ما فيها حلال او بتعين، كل الالات اللي فيها تعين شركه بتعمل في حلال، وربنا يبارك لك ويوفقك.